بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم: ما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، فقد شبه صاحب الخصال الحميدة وصاحب الفضيلة الذي يظهر فضله على لسان الحسود يحاول النيل منه، شبه حاله بحال العود الذي يفوح شذا لا يفوح شذاه ولا يظهر ريحه إلا بإشعال النار فيه. وجه الشبه ترتب النفع على محاولة الضرر، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، فقد ينتشر الفضل وتنتشر الخصال الحميدة على لسان الحاسد. ثم أتى الشاعر بدليل أو ببرهان على كلامه فقال: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لو أن عودا من البخور وجد وسط عيدان لا رائحة لها. ثم بعد ذلك أشعلت النيران في هذه الأعواد وتصل النيران إلى هذا العود الذي له رائحة طيبة، سنشم رائحته، وذلك باشتعال النار فيه وفيما جاوره. وجه الشبه ترتب النفع على محاولة الضرر. في البيت الثاني: لا نستطيع أن نضع أيدينا على مشبه صريح واضح بين، وكذلك الحال لا نستطيع أن نضع أيدينا على مشبه به صريح واضح بين، إنما يفهم التشبيه من خلال فهم معنى البيت. وقال أيضا، أي قال أبو تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب يتجدد، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. شبه هيئة المرء في اكتسابه محبة الناس بالاغتراب، إذا ما اغترب عنهم ولم يطل مقامه في المكان ذهب واغترب ثم عاد تزداد محبته في نفوس الناس. فشبه هيئة المرء في اكتساب المحبة من الناس بالاغتراب بهيئة الشمس في اكتسابها المحبة بطلوعها وغروبها، فلو أن الشمس ساطعة ليل نهار لملها الناس ولسئموا شروقها دائما، ولو أن الشمس غربت ليل نهار لمل الناس ذلك ولتمنوا إشراقها أو شروقها، ولكن الشمس عندما تشرق وتغرب فالناس يتمنون شروقها إذا غربت وغروبها إذا أشرقت. وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من ترتب المحبة على الاغتراب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. وقال أبو العتاهية، وهذا أيضا من التشبيه الضمني، قال في عدة أبيات فيها حكم عظيمة: لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا البيت الأخير فيه تشبيه ضمني، حيث شبه حال من يرجو النجاة من عذاب يوم القيامة دون أن يأخذ بأسباب ذلك بحال السفينة التي تريد أن تجري على اليبس، تحاول الجري على اليابس على الأرض. وجه الشبه هيئة الشيء يعجز عن تحقيق هدفه لعدم أخذه بأسبابه. وهذا البيت يذكر بما حدث في التسونامي، فإن سفينة خرجت من الماء ونفعها الهواء فأخذت تجري على اليابس بضعة كيلومترات، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن جعل الهواء يجعل السفينة تجري على اليابس كأنها تجري في الماء. ف فهذا يذكر بهذا البيت: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لكن من المعتاد أن السفينة لا تجري على الأرض، إنما هي تجري في الماء. فحال الذي يريد النجاة من عذاب يوم القيامة ولا يأخذ بأسباب ذلك كحال السفينة التي يريد قائدها أن يجعلها تجري على الأرض وهو لا يستطيع أن يحقق هدفه، لأن السفينة لا تسير إلا في الماء. فهذا تشبيه ضمني، لأنه مفهوم من فحوى الكلام، ومفهوم من باطن الكلام، ومفهوم من المعنى. فهذه بعض أمثلة للتشبيه الضمني. وقبل أن أنتقل إلى التشبيه المقلوب، أقول إن التشبيه الصريح هو ما كان واضحا بينا ظاهرا، بحيث نستطيع أن نضع أيدينا على طرفي التشبيه. وأما التشبيه الضمني فهو ما يفهم من فحوى الكلام وباطنه ومعناه، وفي الغالب يكون حجة أو برهانا لقضية ما أثيرت، فيأتي الشاعر أو يأتي المتحدث فيدلل على قضيته بهذا التشبيه الذي يأتي به. أنتقل بعد ذلك إلى التشبيه المقلوب. هناك ما يسمى في علم البلاغة بالتشبيه المقلوب أو بالتشبيه المعكوس. تعارف الأدباء والنقاد قديما على أن يشبهوا بالأسد في الشجاعة، وأن يشبهوا بالثعلب في المكر، وأن يشبهوا بالجبل في الصلابة والضخامة، وأن يشبهوا بالشمس في الإشراق والضياء، وأن يشبهوا بالقمر في الحسن والجمال، وأن يشبهوا بالنعامة في الجبن، في الجبن، كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائري. فيشبه بالأسد في الشجاعة وبالنعامة في الجبن، ويشبه أيضا بالبحر في العطاء، وهكذا. فهذا هو ما اعتاده العرب قديما. ولكن أحيانا يأتي بعض المتفننين في علم البلاغة فيسلكون طريق القلب في التشبيه توصلا لمبالغة منشودة. والتشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به، وجعل المشبه به مشبها، أي عكس التشبيه. ولذلك يسمى بالتشبيه المعكوس أو بالتشبيه المقلوب. وعرفه عبد القاهر الجرجاني بقوله: وجعل الفرع أصلا وجعل الأصل فرعا. فالأصل أن يشبه بالأسد في الشجاعة، فيقال هذا الرجل الشجاع كالأسد. أما إذا قيل هذا الأسد كهذا الرجل الشجاع، فهذا هو ما يسمى بالتشبيه المعكوس أو التشبيه المقلوب. وبهذا المعنى يمكن أن نضع أيدينا على أركان التشبيه أو على معنى التشبيه في بعض الأمثلة. يقول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وبدا الصباح أي ظهر، كأن غرته، وغرة الصباح أوله، وجه الخليفة حين يمتدح. أداة التشبيه هنا هي كأن، والمشبه هو الهاء أي الضمير في كأنه العائد على الصباح أو المشبه غرة الصباح. فشبه الشاعر غرة الصباح بوجه الخليفة في الضياء والإشراق والوضوح والبيان، فهذا هو وجه الشبه. إذن المشبه غرة الصباح، المشبه به وجه الخليفة. إذا ما تأملنا هذا التشبيه ودققنا فيه النظر نرى أن الشاعر عكس التشبيه أو قلبه من باب المبالغة، فبدل أن يشبه وجه الخليفة حين يمتدح بغرة الصباح أو بالصباح، عكس الأمر فشبه الصباح بوجه الخليفة، فقال: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. أركان التشبيه مرة أخرى في هذا البيت: غرة الصباح مشبه كأن أداة تشبيه، وجه الخليفة حين يمتدح مشبه به، وجه الشبه الضياء والوضوح والإشراق. وقد جعل البلاغيون من هذا النوع بعض الآيات في كتاب الله عز وجل لحكمة بينها بعضهم. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا أي يبيعون ويبتاعون بالربا ويتعاطون الربا، لا يقومون أي لا يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال بعض المفسرين إن الآية تصف حالهم عند قيامهم أو خروجهم من قبورهم، وقال بعضهم إنهم بسبب أكلهم للربا وانتفاخ بطونهم، فالواحد منهم لا يستطيع أن يمشي بسبب ضخامة بطنه، وذلك بسبب أكله الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل إن المعنى لا يقومون أي لا يتصرفون في حياتهم الدنيا إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فترى الواحد يسير على غير هدى ويتحرك على غير هدف، لا يعرف إلى أين يتجه ولا إلى أين يسير بسبب مخالفته منهج الله عز وجل وأكله الربا بل وحله للربا. وقيل إن الكلام متعلق بالكافرين الذين كانوا يحلون الربا ويأكلونه، وكانوا لا يفرقون بين الربا الحرام والبيع الحلال، فكانوا يتعاطون الربا ولا يميزون بينهما. ومن هنا لما حرم الربا وأحل الله عز وجل البيع قالوا إنما البيع مثل الربا، أي إن البيع الذي نتعامل به كالربا الذي نتعامل به أيضا. وقيل إن التشبيه هنا مقلوب أو معكوس، وذلك عندما قالوا إنما البيع مثل الربا فشبهوا البيع الحلال بالربا الحرام. وقال بعض البلاغيين: وكان مقتضى القياس أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكنهم لما استمرأوا الربا وأحلوا الربا وباعوا بالربا وابتاعوا بالربا وتعاطوا الربا جعلوا الربا الحرام كأنه هو أصل الحلال عندهم، فقاسوا عليه البيع. ولهذا أحيانا تنعكس الأحكام في أذهان بعض الناس، أي يصل الحد به إلى أن يرى السنة بدعة وأن يرى البدعة سنة، أن يرى الحق باطلا وأن يرى الباطل حقا، أن يرى الرشاد غيا وأن يرى الغي رشادا، أن يرى الإيمان كفرا وأن يرى الكفر إيمانا، أن يرى التوحيد شركا وأن يرى الشرك توحيدا. ولذا سئل أحد الناس كان يخرج علبة السجائر من جيبه ليدخن سيجارة، فقيل له: ماذا تفعل؟ قال: أدخن. فقيل له: هل السجائر من الطيبات أم من الخبائث؟ فقال: إنها من الطيبات. فدهش السائل وقال له: ماذا تقول؟ قال: أقول لك إنها من الطيبات. أتريد أن أكرر كلامي مرة أخرى؟ فهذا جعل السجائر الخبيثة جعلها من الطيبات، سبحان الله، إنه نظر إلى الخبائث فجعلها طيبات، وينظر إلى الطيبات فيراها كأنها هي الخبائث. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولا أنسى أن أذكر هنا أن أحد الهنود سافر إلى دولة من الدول وكان فقيرا معدما، فلما كثر المال لديه أخذ يتعامل بالربا ويتعاطى الربا ويبيع ويبتاع بالربا ويأكل الربا، فنصح أكثر من مرة لكنه لم ينتصح، مع أنه كان حريصا على شعائر الإسلام وعلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما تعاطى الربا وأكل الربا أخذ يتصرف تصرفات غريبة عجيبة، أخذ يتصرف تصرفات غريبة عجيبة، وذلك عندما كان يقوم من مقامه يتجه إلى دورة المياه فلا يدخلها ويعود ويجلس، يتجه إلى الباب ليخرج فلا يخرج ويعود ويجلس، فكان يتصرف على غير هدى وعلى غير رشاد. وسبحان الله الذي قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، الذين قالوا هم الذين يأكلون الربا، إنما البيع مثل الربا، فشبهوا البيع الحلال بالربا الحرام، قاسوا البيع الحلال على الربا الحرام، كأنهم جعلوا الربا الحرام أصلا للحلال عندهم فقاسوا عليه البيع، مما يدل على أن الأمور قد انعكست في أذهانهم، وعلى أن الأحكام قد انقلبت في أذهانهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كما قال البلاغيون أو قال بعض البلاغيين، هذا من التشبيه المقلوب أو من التشبيه المعكوس على أحد الأقوال. وعليه إذا أردت أخي الكريم أن تستخرج أركان التشبيه، البيع مشبه ومثل أداة تشبيه، والربا مشبه به، وهذا من التشبيه المقلوب. وجه الشبه التساوي في الحكم من وجهة نظر الذين يأكلون الربا، التساوي في الحكم، يعني حكم البيع وحكم الربا عندهم، عند من يتعاطى الربا، الحكم في هذين الأمرين بالنسبة لهم سواء. فهذا تشبيه مخلوب على رأي بعض البلاغيين. يقول الله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا جملة في هذه الآية قال بعض البلاغيين إنها من قبيل التشبيه المقلوب في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، رب إني وضعتها أنثى، كانت أم مريم تتمنى أن تنجب غلاما ذكرا ليقوم على خدمة بيت الله الحرام، ليكون سادنا، والسادن هو الخادم للبيت، الخادم للبيت الحرام. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني كانت تتمنى أن تضع غلاما ذكرا لكنها وضعت أنثى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فهذا من قبيل التشبيه المقلوب، حيث إنه شبه عدم تساوي الذكر بالأنثى، فالمشبه هنا عدم تساوي الذكر، المشبه به الأنثى، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه عدم التساوي في كل وليس الذكر كالأنثى. وقيل إن المعنى ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي ولدتها، وعليه فلا تشبيه مقلوبا هنا، قيل إن التشبيه هنا ليس مقلوبا، أي ليس الذكر الذي طلبته وتمنته ورغبت في إنجابه ليس كالأنثى التي ولدتها، بل هي خير منه، أي هي أي مريم البتول خير ممن طلبت أم مريم، وذلك لأن مريم البتول ستنجب عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهي التي ستنجب المولود الذي سيولد بدون أب. وقد خلق الله عز وجل البشرية على أربع كيفيات، خلق الله عز وجل ما هو من غير أب وأم آدم عليه السلام، وخلق الله عز وجل ما هو من رجل بدون أم، زوج آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وخلق الله عز وجل ما هو من أب وأم، بقية الناس جميعا، وخلق الله عز وجل ما هو من أم بدون أب، وهو عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام عيسى ابن مريم، والله تبارك وتعالى قد اصطفى مريم على نساء العالمين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وعليه قال بعض أهل العلم: ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي ولدتها، بل هي خير منه، بل هي أي الأنثى التي ولدت وهي مريم خير منه، أي خير من ذكر طلبته، وإن لم تصلح للسدانة، أي وإن لم تصلح الأنثى لأن تكون خادمة للبيت، فالسدانة هي خدمة بيت الله الحرام. وهنا أنبه على أمر يتعلق بالآية، وهو في قوله تعالى: وإني سميتها مريم، غرضها التقرب إلى الله عز وجل بهذه التسمية، لأن معنى مريم في لغتهم العابدة الخادمة للرب سبحانه وتعالى، وإن لم تكن خليقة بالسدانة كأنها تقول: إنني أسميها مريم لعل وعسى أن تكون من العابدات ومن الطائعات، وإن لم تكن خليقة بالسدانة أي جديرة أو يليق أن تكون خادمة للبيت، فأرجو أن تكون عابدة مطيعة لربها سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب الذي كانت تتعبد فيه وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من التشبيه المقلوب في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. يقول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال بعض البلاغين إن هذا من التشبيه المقلوب، اتخذ إلهه هواه، قيل إن المعنى أي اتخذ هواه إلها له، أي جعل الهوى إلها أي معبودا له. والآلهة الباطلة متعددة، فمن الناس من يعبد صنما، من يعبد وثنا، من يعبد حجرا، شمسا، قمرا، من يعبد معبودا من المعبودات الباطلة، وهذه المعبودات الباطلة منها أيضا الهوى، ومن الناس من يعبد الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهذا في سورة فاطر. وفي سورة ياسين آية تتعلق بهذه الآية في سورة فاطر: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما خرج فئة من الشباب صرحوا بعبادتهم للشيطان قامت الدنيا ولم تقعد. وقال بعض الناس متعجبا: كيف يقول بعض الناس ذلك وهذا ما سمعنا به، مع أن القرآن الكريم أشار إلى أن من الناس من يعبد الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن الناس من يعبد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا ما تأملنا في هذه الآية على قول بعض البلاغيين نرى أن فيها تشبيها مقلوبا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالذي يتبادر إلى الذهن أن الذي يتخذ الهوى إلها اتخذ هواه إلها. فإذا قيل هواه إلهه، أو إذا قيل إلهه هواه، إذا قيل هواه إلهه فالتركيز على كلمة الهوى والنظر والتأمل في كلمة الهوى، وإذا قيل إلهه هواه فالتركيز على كلمة إله أو على كلمة صفة الألوهية. وعليه فإن الكلمة تأتي قبل الكلمة لحكمة أو لمزيد الاعتناء بها. قال بعض أهل اللغة: إن كلمة إلهه هذه هي المفعول الثاني للفعل اتخذ، وجاء قبل المفعول الأول، وأن كلمة هوى هي المفعول الأول للفعل اتخذ وجاء بعد المفعول الثاني. وهنا قضية أنبه عليها: إذا جاء الخبر قبل المبتدأ، أو جاء المفعول الثاني قبل المفعول الأول، أو جاء المفعول قبل الفعل، فلا يقال مقدم أو مؤخر، إنما يقال جاء قبل جاء بعد. إذا قيل مثلا فيه هدى، فلا يقال فيه جار ومجرور خبر مقدم، إنما يقال خبر جاء قبل المبتدأ، لأن أبا حيان قال: إن التقديم والتأخير من الضرورات التي ينبغي أن ينزه كلام الله عز وجل عنها. إذا قيل مقدم مؤخر فهذا خاص بالشعر، والشعر فيه ما يسمى بالضرورات الشعرية، وهناك ضرورات مقبولة وضرورات غير مقبولة. وقد يأتي الشيء في القرآن الكريم مخالفا لقواعد اللغة، ولكنه من الفصاحة والبلاغة والبيان، بحيث لو جاء موافقا لقواعد اللغة لا يكون على هذه الفصاحة وعلى هذه البلاغة وهذا البيان. وليس كل ما جاز في اللغة يجوز في كتاب الله عز وجل، وهذه قضايا تحتاج إلى بيان. فهنا كلمة إلهه، قال بعض النحويين: إن إله هذا هو المفعول الثاني للفعل اتخذ، وقد جاء قبل المفعول الأول، والمفعول الأول هو كلمة هوى، والهاء مضاف إليه، وقد جاء المفعول الأول بعد المفعول الثاني، وعليه كان التشبيه مقلوبا، كان التشبيه مقلوبا. فالمشبه هو كلمة إله، والمشبه به كلمة هوى، وعليه فهذا تشبيه مقلوب، وهو جعل المشبه مشبها به، وجعل المشبه به مشبها على سبيل المبالغة. يقول الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا استفهام إنكاري موجه إلى الذين بالغوا في عبادة الأصنام، فجعلوا غير الخالق مثل الخالق، فجاء الإنكار على وفق ما جعلوا. هذه الآية موجهة إلى من عبدوا الأصنام وبالغوا في عبادتها وغالوا في ذلك، فقال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فجاء الكلام على وفق ما أرادوا. وإذا ما أراد باحث أو دارس أن يستخرج أركان التشبيه من هذه الآية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، المشبه هو من يخلق، والمراد من يخلق هو الله سبحانه وتعالى، والمشبه به من لا يخلق. ومن لا يخلق أي المعبودات الباطلة التي يعبدها الناس أو يعبدها بعض الناس من دون الله عز وجل، كالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والنجوم والأفلاك والشمس والقمر وغير ذلك من المعبودات الباطلة. وهذا التشبيه عده بعض البلاغيين من التشبيه المقلوب. وقضية الخلق قضية لا نزاع فيها، وهذا استفهام إنكاري. هؤلاء الذين يعبدون الأصنام يظنون أن من يخلق كمن لا يخلق، أو على المعنى أيظنون أن من لا يخلق من هذه المعبودات الباطلة كالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار كمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى، أي يريدون أن يشبهوا هذه المعبودات الباطلة التي لا تخلق شيئا ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، أي يشبهونها بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أي بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، هذا استفهام إنكاري توبيخي. هؤلاء الذين عبدوا الأصنام أجعلوا شركاء لله، يزعمون أنها خلقت كما خلق الله عز وجل. إن الشمس لم تخبر عابديها بأنها هي التي خلقت فهي أولى بأن تعبد، بل إنه ما أخبر أبدا معبود من المعبودات الباطلة، ما أخبر عابديه بأنه هو الذي خلق فهو أولى بأن يعبد. ما أخبرت الشمس عابديها بذلك، ولا أخبر القمر عابديه بذلك، ولا أخبرت النجوم ولا الأفلاك ولا الأشجار ولا الأحجار التي تعبد من دون الله عز وجل، ولا الأصنام في المعابد التي يعبدها الصليبيون أو اليهود أو البوذيون أو السيخ أو الهندوس. ما أخبرت هذه الأصنام أو هذه الأوثان عابديها بأنها هي التي خلقت فهي أولى بأن تعبد. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه هو الذي خلق فهو المستحق للعبادة، فقال سبحانه: الله خالق كل شيء فاعبدوه. الله خالق كل شيء فاعبدوه، وقضية الخلق لا نزاع فيها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا منازع لله سبحانه وتعالى في هذه القضية، بل قال الله تعالى في شأن الكافرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن لماذا يتجهون إلى هذه الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان رجل يعبد صنما، فلما ذهب ليتقرب إليه رأى ثعلبين يتبولان عليه، فسبح عقله متأملا قائلا: أرب يبول الثعلبان ببابه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كان مقتضى القياس من وجهة نظر هؤلاء الذين يعبدون الأصنام أن يقولوا: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ لكنهم لما غالوا في عبادة الأصنام وبالغوا في عبادة الأصنام وعكفوا على الأصنام ليل نهار وأخذوا يشبهون الأصنام بالخالق سبحانه وتعالى، وكأنهم يزعمون ويدعون أن هذه الأصنام تخلق كما يخلق الله عز وجل، وتبرئ النسمة كما يبرئ الله سبحانه وتعالى. فإنهم لما قالوا ذلك فأجيبوا أو جاء الكلام على وفق ما فكروا أو على وفق ما زعموا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه بعض الأمثلة من التشبيه المقلوب، والذي يسمى بالتشبيه المعكوس. وهذا التشبيه له قيمة في علم البلاغة، فلنتأملها حتى نعلم أن البلاغيين عندما تحدثوا عن هذا التشبيه إنما لأمثلة رأوها في كلام العرب وحملوا عليه بعض الأمثلة من كتاب الله عز وجل. سماه ابن جني غلبة الفروع على الأصول. قال إن هذا من باب غلبة الفروع على الأصول. وقال: هذا فصل من فصول العربية طريف، تجده في معاني العرب كما تجده في معاني الإعراب، ولا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. فإذا ما قيل مثلا: الأسد كخالد بن الوليد، هذا من باب المبالغة، بدل أن يقال: خالد بن الوليد كالأسد، يعكس التشبيه فيقال: الأسد كخالد بن الوليد. إذا ما قيل مثلا: هذا الرجل كحاتم الطائي في الكرم، فيعكس التشبيه فيقال: حاتم الطائي كهذا الرجل في الكرم والعطاء. وذكر ابن جني قول الشاعر: في طلعة البدر، تأمل هذا البيت، في طلعة البدر شيء من ملامحها. وللقضيب نصيب من تفنيها. سبحان الله، يصف امرأة بالحسن والجمال والتفني واللين، فيقول في طلعة البدر شيء من ملامحها، يقول كأن البدر كأن القمر أخذ جماله وأخذ حسنه ورونقه من وجهها، فجعل وجهها كأنه أصل في الجمال وأصل في الحسن، فقال في طلعة البدر شيء من ملامحها. وهذا منتهى التأنق في العبارة، وفيه مبالغة شديدة، قال في طلعة البدر شيء من ملامحها وللقضيب نصيب من تفنيها، يقول إن القضيب الذي يلتوي وسهل في اللين يقول كأنه أخذ الالتواء واللين منها من تفنيها. وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول إنكم معاشر أهل الحضر لتخطئون المعنى، إن أحدكم لا يصف الرجل بالشجاعة فيشبهه بالأسد، ويصف الرجل بالعطاء فيشبهه بالبحر وغير ذلك، ولما لا تجعلون هذه الأشياء بهم أشبه، أي لما لم تعكسوا هذه الأمور. فمن الأدباء والنقاد من لا يشبعه أن يأتي التشبيه عاديا، إنما يريد أن يعكس التشبيه لما يرى من بلاغة أو من زيادة في الحسن أو زيادة في الشجاعة أو زيادة في كذا وكذا. فإذا ما قيل مثلا إن هذا الرجل شجاع كالأسد، أو إذا قيل إن سلمة بن الأكوع شجاع كالأسد، فإذا ما رآه رجل يحارب قال إنني أرى أن الأسد شجاع كسلمة بن الأكوع، فيعكس التشبيه ويجعل سلمة أصلا في الشجاعة. هذه قيمة التشبيه المقلوب. وإلى لقاء قادم مع قضية أخرى في التشبيه مهمة، ألا وهي التشبيه والتمثيل، فحتى يجمعنا اللقاء أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحببنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لغة القرآن لغة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء قادم أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.